الشريط الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله: أسماؤه الحسنى على الصفات دلت فذلت أوجه النفات. يقول إن أسماء الله سبحانه وتعالى وهي الحسنى هي أحسن الأسماء غير معطلة عن معانيها فتدل على الصفات. فالله اسم يدل على الذات والصفات كلها، والرحمن والرحيم يدلان على صفة الرحمة، وكل اسم من أسماء الله فيدل على صفة يقتضيها ذلك الاسم. نعم؟ لا لا، شرحنا شرحنا. نعم، 90 شرحنا ذاك وقت الأذان، عند الأذان شرحنا البيتين السابقين. قال: أسماؤه الحسنى على الصفات دلت، أي تدل الأسماء على الصفات، فليست الأسماء معطلة كما يزعم المعتزلة، فإنهم يزعمون أن الأسماء ثابتة لله لكنها لا تدل على مسمى، أي لا تدل على معنى. ورد عليهم بقوله: دلت فذلت أوجه النفات، دلت على الصفات فذلت أوجه النفات الذين ينفون أسماء الله وصفاته. والنفات جمع ناف، وهو الذي ينفي ما أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. فأثبتوا من وصفه ما السلف أثبت وانفوا ما نفى ثم قفوا. هذه قاعدة عامة، وهي التي قد قعدها مالك رحمه الله بقوله: ليقتدي كل قوم بمن سبقهم، فإن آخر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح به أولها. وقعدها قبله ابن مسعود فقال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر مقالا، فإن الأول لم يترك للآخر مقالا. فلذلك قال: فأثبتوا من وصفه، أي من أوصافه، والوصف مفرد ولكنه أضيف إلى الضمير فعم، فمن ألفاظ العموم المفرد إذا أضيف إلى العلم، وذلك من قول الله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك. فالعم هنا مفرد ولكنه أضيف إلى الضمير فعم، ومثله بعده بنات خالك فهو مفرد مضاف إلى الضمير فيعم. ومن هذا قول الشاعر: بها جيف الحسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب. بها جيف الحسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها فليس لها جلد واحد، المقصود وأما جلودها فصليبة. كذلك قال: فأثبتوا من وصفه، أي من أوصافه، ما السلف أثبت. والمقصود بالسلف هنا سلف هذه الأمة الصالح، والسلف في الأصل المتقدم مطلقا. فما أثبتوا من أوصافه سبحانه وتعالى فيلزم إثباته، وانفوا ما نفى. فهذه القاعدة في الإيجاب والسلب، أي في الإثبات والنفي، وانفوا ما نفى ثم قفوا، أي توقفوا عند هذا الحد ولا تتعدوه، واجتنبوا الشرك الجلي والخفي. هنا بعد ما ذكر الشيخ كثيرا مما يتعلق بالأسماء والصفات ذهب إلى تفصيل أنواع التوحيد الأخرى، ومنها توحيد الله سبحانه وتعالى في إلهيته، أي أنه سبحانه وتعالى وحده الذي يستحق العبادة ويستحق أن يدعى ويستحق أن يتوكل عليه، ولا يستحق ذلك أحد سواه. فقد قال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وكذلك هو وحده الذي يستحق أن يشرع لعباده، فكل تشريع من دونه بما لم يأذن به الله هو إشراك به، لقوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وكذلك محبة إفراده بمحبة الإلهية، فكل من أحب من دونه أحدا حب الإلهية فقد أشرك، لقول الله تعالى: ومن الناس من يتقي من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وهنا يلزم مراجعة مقتضى الشهادتين، فإن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لهما أربع مقامات، هما مقامات الشهادة. فالمقام الأول العلم بمقتضى هذه الشهادة ومعناها، لأن الإنسان إذا قال قولا لا يفهمه ولا يعرف معناه فذلك القول ليس مقصودا ولا يترتب عليه شيء، فلا بد أن يعرف معناه وأن يقصده. هذا المقام الأول، المعرفة. المقام الثاني النطق بهما، أن يتلفظ بهما الإنسان، وإذا لم يتلفظ بهما وهو قادر على ذلك لم يعتبر من المسلمين، فلا بد من التلفظ بهما والنطق بهما. المقام الثالث الالتزام بمقتضياتهما، أن يلتزم الإنسان بما تقتضيانه، أي بما تقتضيه شهادة أن لا إله إلا الله وما تقتضيه شهادة أن محمد رسول الله. المقام الرابع إلزام الغير بمقتضاهما، أي إلزام الآخرين بمقتضى الشهادتين، فلا بد أن يكون الإنسان ملزما لغيره بمقتضاهما، داعيا إلى ذلك، مجاهدا في سبيله. أما مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله فأربع، هذه المقتضيات، مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله أربع، ومقتضيات شهادة أن محمد رسول الله ثلاث. أولا مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله، أول واحد منها أن يؤمن الإنسان بأنه لا رب لهذا الكون سواه. مقتضى الأول أنه لا رب لهذا الكون سواه سبحانه وتعالى، فذلك تقتضيه إلهيته. نعم، مقامات الشهادتين. المقتضى الثاني من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا هو، وأن لا تعلق الحوائج إلا به، فهو وحده الذي يستحق العبادة في الكون، وهو وحده الذي يستحق أن ترفع إليه ليكفه في كل الحوائج، وهو وحده الذي يستحق أن يتوكل عليه، وهو وحده الذي يرجع إليه في علم الغيوب التي لا يعلمها إلا هو، عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. المقتضى الثالث من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يشرع للعباد إلا هو، فلا يحل ولا يحرم ولا يبيح إلا هو سبحانه وتعالى، لأن التشريع من مقتضيات الإلهية، فلا يمكن أن يشرع إلا العليم الخبير الذي يعلم ما تؤول إليه الأمور. أما من دونه فإذا شرع شيئا فيصلح لوقته وزمانه ومكانه، ولا يمكن أن يصلح باضطراد مستمر. المقتضى الرابع من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله أن يحب حب الإلهية، أن يحب وحده حب الإلهية فيفرد بذلك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أما مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله فثلاث. المقتضى الأول أن يصدق في كل ما أخبر به، لأنك شهدت أنه رسول الله والله لا يرسل الكذابين، فلا بد أن تصدقه في كل ما أخبر به سواء فهمته واستوعبته أو لم تفهمه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المقتضى الثاني من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله أن يطاع في كل ما أمر به، لأنك أيقنت أنه رسول من عند الله، فما يأمرك به ليس من عند نفسه بل هو أمر الله، لقول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فلا بد من طاعته في كل ما يأمر به، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والمقتضى الثالث هو مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما بلغ عنه، أي أن نعلم أن الصلة بالله مقطوعة إلا من قبله هو وحده، فليس لنا رسول سواه، وبالتالي فلا يمكن أن نصل إلى علم شيء مما من التشريع ولا مما عند الله إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فهو وحده الذي أوحي إليه منا نحن هذه الأمة، وشرعه ناسخ للشرائع قبله، فلا يمكن أن يتعبد أحد اليوم بشريعة نبي آخر من الأنبياء، وإن كانت صالحة للتعبد في الأصول الماضية، لكن منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم نسخت ملته كل الشرائع، ولذلك قال: فهو الذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار، فلا يمكن أن يقبل بعده دين آخر، كما قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذه المقتضيات السبع ملخصها في ركني صلاح العمل، فالعمل لا يكون صالحا إلا إذا أتت فيه مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله بالإخلاص لله، وأتت فيه مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله بمتابعة رسول الله فيه، فالعمل الصالح معناه ما جمع أمرين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله. الإخلاص لله هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، والمتابعة لرسول الله هي مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. ولذلك قال: واجتنبوا الشرك الجلي والخفي. واجتنبوا الشرك أي الإشراك بالله سبحانه وتعالى، الجلي والخفي فهو نوعان: جلي واضح وخفي. والخفي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أخفى من دبيب النمل في الليلة الظلماء، فهو أخفى من دبيب النمل في الليلة الظلماء، فكثير من الناس يسب بعض الكائنات لغير الله فيشرك به في ربوبيته، أو يسب إليه أو يخصص بعض عبادته لغير الله فيشرك به في ألوهيته، أو يلحد في أسمائه وصفاته فيشرك به في ذلك. ومن هنا فلا بد من الحذر من الشرك كله، والحذر منه يشمل عدة أمور، منها الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك وأنا أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، وكذلك بقوله: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. ثانيا تعلم التوحيد والشرك، يتعلم الإنسان التوحيد والشرك حتى يعرف ما يلزمه ويجتنب ما هو منهي عنه. ثالثا تربية الإنسان نفسه على الصلة بالله والتعلق به وحده، فإذا كان الإنسان يخاف من المخلوق أو يطمع فيه ويتعلق به أو يزيد حب المخلوق في ذهنه عن قدره المعتاد، فذلك مظهر من مظاهر الشرك، ولهذا لا بد من التحرر من كثير من الانغماس في أحضان المخلوقين. لا بد أن يتذكر الإنسان أن المخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره حياة ولا موتا ولا نشورا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. لهذا يقول المكودي رحمه الله: إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع، وقلت: إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. وكذلك يقول الآخر: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إذ تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ولو بما فيه اختلاف السلف، معناه أن الشرك الجلي والخفي يجتنبان معا ولو ما اختلف فيه السلف من ذلك، فما حصل فيه اختلاف من المسائل هل يدخل في الشرك أم لا يجتنب، سدا لذريعة الشرك واحتياطا فيه. فمما اختلف فيه اختلف فيه السلف تعلق شيء من القرآن، أن يعلق الإنسان شيئا من القرآن رقية مثلا، هل يدخل ذلك في التمائم أو لا؟ هذا محل خلاف من السلف. وكذلك تعلق شيء من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يدخل ذلك في التمائم أو لا؟ محل خلاف من السلف، فتجتنبه احتياطا وسدا لذريعته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فأفردوه جل بالعبادة، فأفردوه جل بالعبادة بالعبادة كلها بأنواعها المختلفة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فهذا يشمل الصلاة والصوم والزكاة والصدقة والنذر والذبح والقسم وغير ذلك من أنواع العبادات، فلا بد من إفراد الله بها جميعا. لا تشركوا في نوعها عبادة، لا تشركوا عباده سبحانه وتعالى في نوعها أي فيما هو من نوع العبادة، فالعباد يقدرون ولا يقدسون. فلذلك كل ما كان من نوع العبادة كالسجود والتقرب بما يتقرب به إلى الله كالقسم والنذر فلا يمكن أن يشرك فيه العباد بوجه من الوجوه، إنما يكون الإحسان إلى العباد فيما ليس من جنس العبادة. فتحسن إلى العباد بخدمتهم والإهداء إليهم ونحو ذلك ما لا يدخل في جنس العبادة، أما ما يدخل في جنس العبادة فلا بد من إفراد الله به. فلا تسموا ولدا عبد علي، ذكر بعض ما يقع فيه الناس من الشرك أي من إعطاء العباد نوع العباد إشراك العباد فيما نوعه عبادته، فقال: فلا تسموا ولدا عبد علي، أي لا تسموا أحدا من أولادكم عبد علي، لأن في ذلك تعبيدا لغير الله، وقد نص الله سبحانه وتعالى على أن ذلك شرك. قال: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أو تنذروا لصالح أو لولي، كذلك من أنواع الشرك النذر للأنبياء أو الأولياء أو الصالحين أو غير ذلك، فالنذر للمخلوق عبادة له من دون الله. والصالح هو من صلحت المعاملة بينه وبين الله وبين الناس على قدر الإمكان، والولي غير العدو، فكل مطيع لله سبحانه وتعالى مقتد برسوله صلى الله عليه وسلم فهو ولي لله، وولايتهم تتفاوت بحسب تمام طاعتهم. يقول جدي محمد علي رحمه الله: من ادعى محبة الله ولم يسر على سنة سيد الأمم فذاك كذاب أخو ملاهي كذب دعواه كتاب الله، وهي من المخالفات قالوا لا تنتفي بل ينتفي الكمال. ولاية الله لا تنتفي بالمخالفات بالكلية بل ينتفي كمالها. فالمؤمن العاصي ولي لله بإيمانه عدو له بمعصيته، فيوالى على قدر ما فيه من ولاية الله ويعادى على قدر ما فيه من عداوة الله. لذلك قال: وهي من المخالفات قالوا لا تنتفي بل ينتفي الكمال. ولا تمسوا قبرا أو تمسحوا، كذلك مما جنسه عبادة مس القبور والتمسح بها والطواف بها والذبح لها، فكل هذا من أعمال أهل الجاهلية التي كانوا يفعلونها بأصنامهم، فقد كانوا يتمسحون بها ويذبحون عليها ويطوفون حولها، وكانوا يفعلون ذلك بقبور المعظمين عندهم، حتى إن هذه العادة بقيت في بعض المسلمين بعد دخول الإسلام، كما قال زياد الأعجم: يا من بمغض الشمس أو بمراحها أو من يكون بقرنها المتنازح، قل للفوارس والغزاة إذا غدوا للباكرين وللمغذ الرائح إن السماحة والمروة ضمنا قبرا بمروى على الطريق الواضح فإذا مررت بقبره فانحر به كوم الجياد وكل طرف سابح وانضح جوانب قبره بدمائها فلقد يكون أخاد من مذبائح. فهذا من عمل الجاهلية ولا يجوز الإقدام عليه، بل صاحبه ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. ومثل ذلك ما يتعلق بتعظيم الأحياء أيضا، فليس هذا مختصا بالأموات والقبور، بل تعظيم الأحياء بمخالفة أمر الله هو من هذا الشرك. فالمبالغة في مدح الزعماء حتى يتعدى بهم الإنسان طورهم، والتقرب إليهم بما لا يرضي الله، كل ذلك من الإشراك بهم في عبادة الله. ولهذا قال الشاطبي رحمه الله: إن مما أهل به لغير الله ما يذبح بحضرة الملوك والرؤساء مما لا يقصد به الأكل. فقد كان كثير من الملوك إذا نزلوا على قوم ذبحوا لهم من الذبائح ونحروا لهم من النحائر ما لا يمكن أن يأكلوه، فهو أكثر من حاجتهم، فعلم أنهم قصدوا التقرب إليهم بالدماء، فكان ذلك تقربا بالذبح والنحر، فكان مما أهل به لغير الله فلا يحل أكله. فلذلك قال: ولا تمسوا قبرا أو تمسحوا ولا تطوفوا حوله أو تذبحوا، لا تعبدوه بسوى ما قد شرع. أيضا من تمام توحيده في العبادة أن لا يعبد إلا بما شرع، وهو من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله، لا يعبد الله إلا بما بلغ عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال: قد نتقرب بجلب ما نفع أو دفع ما ضر لمخلوق. المخلوق الذي تعلم أنك تنفعه وتضره يمكن أن تتقرب إليه بجلب ما ينفعه أو بدفع ما يضره، لكن الخالق لا يمكن أن تبلغه بنفع ولا ضر. ولذلك قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فلذلك لا يمكن أن تتقرب إليه إلا بما شرع. قال: قد نتقرب بجلب ما نفع ودفع ما ضر لمخلوق ولا نبلغ ذا من مالك الملك على، لا يمكن أن نبلغ ذلك من مالك الملك جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال: لا تعبدوه بسوى ما قد شرع، قد نتقرب بجلب ما نفع أو دفع ما ضر لمخلوق ولا نبلغ ذا من مالك الملك على. لا تعبدوه بسوى ما قد شرع، لا تتقربوا إليه بشيء لم يشرعه، فإنه إنما يتقرب إليه بما بين، لأن ما لم يشرعه لا يمكن أن يكون قربة إليه، لأن الإنسان لا يمكن أن ينفعه ولا أن يضره، وإنما يتقرب الإنسان إلى الغير بالنفع والضر إذا كان يصل إليه نفعه ويرتفع عنه ضره. أما الله سبحانه وتعالى فإن العباد لا يبلغونه بنفع ولا ضر. ولذلك قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، كما في الحديث القدسي الصحيح. قد نتقرب بجلب ما نفع أو دفع ما ضر لمخلوق ولا نبلغ ذا من مالك الملك على، أي تعالى. وبالربوبية وحدوه، بعد أن فصل في توحيد الإلهية بدأ في القسم الثالث من أقسام التوحيد وهو توحيد الربوبية، والمقصود به الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى وحده هو خالق هذا الكون المدبر لأمره المتصرف في شؤونه كبيرها وصغيرها، فلا خالق لشيء سواه ولا يستغني عنه شيء من خلقه في أصل إنشائه ولا في تدبيره واستمراره بعد ذلك. والربوبية مشتقة من رب شيء يربه إذا ملكه، ومنه قول صفوان بن أمية: لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن. والعرب تستعمل من هذه المادة أربعة أفعال، فيقولون ربه يربه كما ذكرنا، ويقولون رببه يرببه، ومنه قول أمية بن أبي الصلت: بيضا مرازبة، غلبا أساورة، أسدا ترببن في الغيضات أشبالا. ويقولون ربته يربته بنفس المعنى أيضا، ومنه قول الشاعر: ألا ليت شعريها لأبيتن ليلة بجمهور حزوى حيث ربتني أهلي، ربتني أهلي أي رباني أهلي. ويقال أيضا رباه يربيه، وهذه هي الرابعة، رباه يربيه إذا أوصله إلى كماله شيئا فشيئا. ومنه قول الشاعر: وربيته حتى إذا ما تركته أخر قومي واستغنى عن المسح شاربه، وبالمحض حتى آض نهدا عن أطنطا إذا قام ساوى غارب الفحل غاربه. وبالربوبية وحدوه أي أفردوه سبحانه وتعالى، فهو الذي تعنو له الوجوه، فهو وحده الذي تعنو له الوجوه. وقد قال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، عنت له الوجوه أي ذلت له. والمقصود بذلك أنها تحت أمره، فالقلوب كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، وهذا من تمام ربوبيته. والنفوس كلها بيده، متى شاء أمسكها ومتى شاء أفصلها. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. لا تجعلوا إذا دعوتم مسطا بينكم وبينه فهو خطأ. رجع إلى توحيد الإلهية فقال: لا تجعلوا إذا دعوتم، أي في دعائكم، والدعاء من العبادة، بل هو العبادة كما في الحديث. لا تجعلوا إذا دعوتم مسطا بينكم وبينه، أي لا تتوسطوا إليه بالوسائط، بل ادعوه بالمباشرة. وهذا رد لما كان أهل الجاهلية يفعلون، فإنهم يدعون من دونه آلهة ويزعمون أنهم يتقربون إليه بذلك. ولهذا رد الله عليهم بقوله: والذين يدعون من دونه أولياء ما نقرب ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فقد رد الله سبحانه وتعالى ذلك بالكلية، قال: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ قال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. في الاصطلاح أن الألوهية معناها العبادة له، المألوه المعبود، والمقصود بذلك أن توحيده بالألوهية معناه توحيده في العبادة، أن لا يعبد إلا هو. والعبادة هنا بمفهومها الواسع، فيدخل فيها الصلاة والنذر والدعاء والتشريع والحاكمية والنذر للقسم، كل ذلك داخل في العبادة بمعناها الواسع. أما الربوبية فمعناها السيطرة على الكون، أنه رب الكون أي هو خالقه ومدبر أمره، فهذا معناها في اللغة، وهو أيضا اصطلاح لا بأس به. فمعنى الإله ومعنى الرب إذن بهذا معنيان متلازمان، فالإله معناه المألوه أي المستحق للعبادة، والرب بمعنى المدبر المالك لكل شيء الخالق له. والربوبية تلازمها الألوهية، فتوحيد الألوهية مقتضي لتوحيد الربوبية، لأنه إذا كان هو الوحيد الذي خلق الكون وهو الوحيد الذي يفعل فيه ما أراد، فهو الوحيد إذا الذي يستحق أن يعبد فيه. لا تجعلوا إذا دعوتم مسطا بينكم وبينه، ومن ذلك التوسل بالأشخاص، فهو داخل في جعل وسطاء بين الداعي وبينه سبحانه وتعالى. ولهذا فإنه إنما يفعله من ضعف إيمانه، فهو يريد أن يتقوى بالآخرين. وقد مثل الله لحاجة المشركين إلى الشرك بمثل عجيب جدا، وهو بناء العنكبوت. فبناء العنكبوت كأنه بنيان وله خيوط، لكن لا يمسها شيء إلا قطعها وأفسدها، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. خلق الله السماوات والأرض بالحق، فجمعت هذه الآيات بين الألوهية والربوبية. جدي رحمه الله محمد علي يقول: إني وإن كنت محتاجا لمحتاج لخير من ترتجى من عنده الحاج، فمنه أطلب حاجي دون واسطة تكون مثلي كما أحتاج تحتاج. فإذا تذكر الإنسان أن الذي يتوسط به ومحتاج أيضا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، لم يتوسط به. ويقول رحمه الله أيضا: لا آمل الناس في سر ولا علن في حالتي ثروة مني وإفلاسي، ولا أرى الرزق إلا عند خالقه، ولا أضيف أمور الله للناس. ذلك أي اعرف ذلك كله، وهو تفصيلات الإيمان بالله. ثم رجع إلى تعريف الإيمان نفسه فقال: والإيمان كل قد شمل عقدا بقلب مع قول وعمل بنية في سنة. هذا تعريف الإيمان. فالإيمان في اللغة يطلق على التصديق، مثل قول الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ويطلق أيضا على الاطمئنان بالشيء، أي التصديق الذي معه جزم، تصديق الجازم. فآمن له لوط صدق به مع جزم بذلك. وهو في الاصطلاح ما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل بقوله: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالتصديق بالاطمئنان والجزم بهذه الأركان الستة هو الإيمان اصطلاحا. وهو كل، أي يشمل كل ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الدين كله يسمى الإيمان، فيدخل فيه الأقوال والأفعال والاعتقادات، كل ذلك داخل في مسمى الإيمان. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح في حديث وفد عبد القيس حين يتوى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، مرنا بأمر فصل نعلمه من وراءنا وندخل به الجنة. فقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيموا الصلاة وتؤدوا الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. فجعل هذه هي الإيمان، وهذه كلها أعمال من أعمال الجوارح. وكذلك فإنه جعل الحب في الله والبغض في الله أقوار الإيمان، فدل ذلك على أن أمور العاطفة أيضا داخلة في مسمى الإيمان، وهي من العمل. وقد كثرت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تقتضي أن الأعمال داخلة في الإيمان، إما أن تدل على أنها تزيد الإيمان، أو أن تدل على أنها أجزاء منه، مثل قوله: الحياء شعبة من الإيمان. فجعل الحياء شعبة، أي جزءا من الإيمان، وبيّن أن شعبه 64 شعبة كما في صحيح البخاري، أو 70 شعبة كما في صحيح مسلم. وهذا هو الإطلاق الشائع في النصوص الشرعية، إطلاق الإيمان على الكل، على كل الدين. وورد إطلاقه على عمل القلب فقط الذي هو الاعتقاد، جاء ذلك في حديث جبريل كما سبق، فإنه سأله عن الإيمان وسأله عن الإسلام وعن الإحسان. وجاء أيضا في آية قاف آية الحجرات في قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وجاء أيضا في حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواما وسعد جالس، ترك رجلا هو أحبهم إلي، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فإني والله لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. فميز النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين الإيمان والإسلام. فهذا الإطلاق الثاني هو من إطلاق الشيء على جزئه، كإطلاق الرقبة على الإنسان، تحرير الرقبة. هل معناها الرقبة التي هي العضو؟ لا، بل معناها الإنسان بكامله. ولذلك فهو حينئذ مجاز، إذا أطلق على الاعتقاد وحده فهو مجاز. وقد عقد له البخاري بابه الصحيح فقال: باب إذا لم يكن الإيمان على الحقيقة. لم يكن على الحقيقة معناه إذا أطلق إطلاقا مجازيا. وقد اختلف الأئمة في تفسير الإيمان على هذين الإطلاقين، فذهب جمهورهم إلى الإطلاق الأول، أن الإيمان هو كل يشمل القول والعمل والاعتقاد، أنه هو اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان. وذهب آخرون إلى أنه هو عمل القلب فقط، وبهذا قال عدد من التابعين منهم حماد بن أبي سليمان وهو شيخ أبي حنيفة، وعدد من أهل العراق. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ الذهبي أن هذا الخلاف لفظي فقط، لأن الجميع يتفقون على أنه لا فائدة من الأعمال إذا لم يكن هنا عمل القلب، والجميع يتفقون كذلك أن عمل القلب هو الذي يقتضي عمل الجوارح، فإذا لم يحصل عمل القلب فلا يمكن أن يستقيم الإنسان بعمل الجوارح امتثالا واجتنابا. والجميع كذلك متفقون على أن الإيمان يزيد وينقص. مرجع يرون أن الإيمان هو العمل الظاهر الذي نراه نحن، ويكلون باطن الإنسان إلى الله، ويرون أنه لا يضر مع الإيمان عمل كما لا يضر وينفع كما لا ينفع مع الكفر عمل. يقولون: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولو ترك الصلاة ولو زنى ولو سرق ولو شرب الخمر يبقى دائما إيمانه كاملا، فلا ينقص الإيمان عندهم بهذا. ويرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أنه هو مجرد عمل القلب قناعة فقط. وهذا الذي رأوه غاية في الخلل، فإن الله سبحانه وتعالى أثبت زيادة الإيمان في عدد كبير من الآيات، قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. قال تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قال تعالى: ولكن ليطمئن قلبي في قصة إبراهيم. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فزيادة الإيمان ثابتة في النصوص الكثيرة. نعم، لم يرد نص من قرآن ولا من سنة فيه نقص الإيمان، ولذلك روي عن بعض السلفين أنهم قالوا: الإيمان يزيد ولا ينقص، ومقصودهم بذلك الوقوف على النص عند النص، فالنص جاء فيه ذكر زيادة الإيمان ولم يرد فيه ذكر نقصه. وأيضا فإن شراح الحديث والمفسرين اختلفوا في الوجه الذي يدخل على الإيمان منه زيادة والنقص ما هو، فمنهم من قال: الزيادة والنقص النقص يلحقان بأصل الإيمان أي بحصول الطمأنينة، وهذا لا شك مما يلحظه الإنسان في نفسه، فيلحظ أنه إذا كان في إقبال على الله وفي طاعة وعمل والتزام لا تأتيه الوساوس والظنون والأوهام، ويكون موقنا قد حلت السكينة في قلبه، مثل ما يحصل لكثير منكم في رمضان مثلا في وقت الصيام والقيام والصدقة والقرآن صدقة والقرآن، فلا شك أنه يحس بنور في قلبه وطمأنينة كاملة. وإذا كان الإنسان مقصرا في بعض النوافل أو صاحبا لصحبة السوء أو مبتعدا عن الصلاة في المسجد حال بينه وبين المسجد عدد من الصلوات لم يصلها فيه، فسيحس بالوساوس والأوهام والشكوك والظنون. فإذا هذا القول الأول. القول الثاني أن زيادة الإيمان هو زيادة أفراد ما يؤمن الإنسان به، معناه أن قوله إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فالمؤمنون زادتهم إيمانا لأنهم كانوا يؤمنون بما أنزل قبلها من السور فجاءت هي فآمنوا بها فازداد إيمانهم، أي ازداد ما يؤمنون به. والقول الثالث أن المقصود بزيادة الإيمان زيادة العمل، كلما ازداد الإنسان في الطاعة ازداد في الإيمان، فيدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فمن كان أطوع لإيمانه فهو أكثر إيمانا من غيره، لأن الإنسان يدعوه الإيمان إلى الخوف من الله، ويدعوه إلى الالتزام والطاعة، ويدعوه إلى التواضع، ويدعوه إلى الرحمة بالمؤمنين والشفقة عليهم. فمن كان فيه ذلك أغلب وكان أحسن خلقا كان أكمل إيمانا وأتم، ومن كان جواضا شديدا سيء الخلق فمعناه أن إيمانه خفيف. ولهذا فإن الإيمان يزايل الإنسان في وقت الإقدام على المعصية، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة ترفع إليه الرؤوس حين ينتهبها وهو مؤمن، فحينئذ يزايله إيمانه. والبرهان في قلب الله تعالى الذي يحول بين الإنسان وبين المعصية يتفاوت، فمن الناس من يكون برهان الله في قلبه كالجبل بينه وبين المعصية فلا يتعلق بها ولا تخطر في قلبه، ولا يرى لها لونا، ولا يشم لها رائحة، ولا يسمع لها حسا. وهؤلاء هم المعصومون المحفوظون من المعصية، مثل الرسل ومثل المحفوظين من أولياء الله الذين لا تخطر المعصية على قلوبهم. القسم الثاني الحائل بينه وبين المعصية وبرهان الله بقلبه، مثل الزجاج الحصين لا يستطيع اختراقه ويحجب عنه الأصوات لكنه يرى حركة والألوان من ورائه، وهؤلاء دون أولئك. القسم الثالث الحاجز بينهم وبين المعصية كالماء، يمكن اقترابه لكن بصعوبة ويرى الألوان من ورائه والحركات. القسم الرابع الحاجز بينهم وبين المعصية كالهواء، يخترقونها في كل الأوقات، نسأل الله السلامة والعافية. وقد قال الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وفي القراءة السبعية الأخرى إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فالطيف ما يراه المنام، والطائف اللمة السريعة. فأهل التقوى ليسوا دائما معصومين، فقد يقع منهم الميل إلى المعصية باستماع أو لحظة قلب أو لحظة عين النظرة، لكنهم يتذكرون الله فيقلعون سريعا ما يتذكرونه فيقلعون، ولا يستمرون المعصية ولا يحبونها أبدا. ولذلك عرف النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن قال من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن، الذي تسره حسنته إذا فعل عملا صالحا يسره، وتسوءه سيئته إذا وقع في معصية لله هي كانت ساءته ولم يحبها ولم يعجب بها، هذا هو المؤمن. قد قال ابن الجوزي رحمه الله إن أشد الناس بلاء المحجوبون عن الله، الذين حجبهم الله عن نفسه، فلا تخطر شؤون الآخرة على قلوبهم أصلا، لا يدور أمر الآخرة في خلد أحد منهم. وأشدهم حجبا عن الله فلا تخطر شؤون الآخرة على قلوبهم أصلا، لا يدور أمر الآخرة في خلد أحد منهم. وأشدهم حجبا عن الله من خذله بالاشتغال بمعصيته، لأنه خذلهم حين سلطهم على أنفسهم بارتكاب المعاصي. وأشدهم حجبا عن الله، أشد أهل المعاصي حجبا، من لا يشعر بالحجب فيحب المعصية ويستمرئها ويعجب بها، فهم ثلاث درجات. فالذي يحب المعصية وتعجبه إذا وقع فيها ويسر بها، هذا هو أسوأ الناس حالا وأكبرهم مصيبة. ودونه الذي يطرده الله بالوقوع بمعاصي يسلطه على نفسه بالوقوع بمعاصي، ودون ذلك المحجوب الذي لا يدور أمر الآخرة بخلده، فهؤلاء كلهم مطرودون عن الله سبحانه وتعالى مصروفون عن بابه، نسأل الله السلامة والعافية. قال ذلك، وهذا يسمى الاقتضاب والقطع، وهو أن نخرج من الأسلوب الذي كنا فيه إلى أسلوب آخر، من قول الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والعرب يقولون في الاقتضاب ذلك وهذا ونحو ذلك من أسماء الإشارة، مثل قول زهير: في الاقتضاب قال: إن البخيل ملوم حيث كان، ولكن الجواد على علاته هرم، ونحو هذا كثير جدا. والإيمان كل قد شمل عقدا بقلب مع قول وعمل، والإيمان كل أي حقيقة متكاملة يدخل فيها ما ذكر، ولذلك قال قد شمل أي جمع عقدا أي اعتقادا بقلب مع قول، وهو النطق بالشهادتين وذكر الله وكل الأقوال التي يحض الشرع عليها، وعمل عمل الجوارح، فيشمل ذلك عمل الصلاة والصوم والزكاة، فيشمل الأفعال والتروك، الأفعال كالصلاة والزكاة والتروك، مثل الصيام ومثل ترك شرب الخمر وترك الزنا وترك القبائح كلها، ترك الغيبة ترك النميمة. والتروك تنقسم إلى قسمين: إلى ترك خصص بوقت وترك مطلق. فالتروك المخصصة بالأوقات مفتقرة إلى النيات كالصوم، فهو ترك مخصص بوقت أي ترك للمفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فيحتاج إلى نية، بخلاف التروك المطلقة كترك الزنا وترك شرب الخمر، فهذا ترك مطلق مدة العمر فلا يحتاج إلى نية في الامتثال، يمتثله الإنسان ولو لم ينوه، لكن يزداد ثوابه بالنية. من نوى أنه إنما يترك تلك القبائح امتثالا لأمر الله واجتنابا لنهيه وطمعا في رضاه وخوفا من عقوبته، فلا شك أنه يثاب ثوابا أكبر. مع قول وعمل بنية، فإنما يكمل العمل كله بالنيات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والمقصود بذلك ما كان من الإيمان عملا ظاهرا، وإلا فالأعمال الباطنية كأعمال القلب لا تحتاج إلى النية، فلو كان كذلك لكانت النية تحتاج إلى نية وحصل التسلسل. فالإيمان القلبي لا يحتاج إلى النية، والإيمان الظاهر الأعمال الظاهرة هي التي تحتاج إلى النية. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، المقصود به أعمال الجوارح لا أعمال القلب، إذ لو احتاجت أعمال القلب إلى نية لاحتاجت النية إلى نية لأنها من أعمال القلب فيحصل التسلسل. والنية ترد بالتشديد والتخفيف، وهي أصل في الأصل نوية نوية، فسكنت الواو اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون، فوجب قلب الواو ياء وادغام الياء في الياء، فقيل نية وجمعها نيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. في سنة أي في موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالأعمال التي لا توافق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم باطلة مردودة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالعمل زيادة ونقصا للمثل احتمل، يقول: إن الإيمان يزيد وينقص، وزيادته ونقصه بالعمل، فإن زادت الطاعة ازداد الإيمان، وإن زادت المعصية نقص الإيمان. وبالعمل زيادة ونقصا للمثل احتمل، فبزيادة العمل الصالح يزداد وبنقصه ينقص، المثل أي زيادة ونقص أيضا احتمل الإيمان. والوحي حق ليس قولا يختلق، والكتب حق والملائكة حق. والوحي حق، والوحي هو إيحاء الله إلى عباده، وهو في اللغة الإسراع، يقال أوحى ووحى إذا أسرع، ويطلق أيضا على الكتابة. فوحي القلم كتابته، وهو من الأفعال التي تستعمل في الثلاثي والرباعي، فيقال وحى وأوحى. وهو في الاصطلاح ما ينزل الله من علمه وشرعه إلى من اختاره من رسله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وهو حق يجب الإيمان به، وله أنواع كثيرة، وقد سبق أن أشرنا إلى بعضها، وصلها أهل العلم إلى 12 نوعا. الوحي حق ليس قولا يختلق، أي ليس قولا يكذب على الله سبحانه وتعالى، والاختلاق هو اقتطاع الشيء من غير أصله، والمقصود بذلك القول الذي ليس له أصل. ولهذا فإن مكذب الرسل كانوا يقولون إن هذا إلا اختلاق، كما جاء ذلك في سورة صاد، إن هذا إلا اختلاق، أي كذب على الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى منع حصول ذلك بقوله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ولو تقول علينا، أي لو كذب علينا بأي نوع من أنواع القول، لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، أي لأخذ منه كل ذلك عن قوة وبطش، نسأل الله السلامة والعافية. ثم لقطعنا منه الوتين، أي لأهلكناه. وقطع الوتين يطلق على الذبح، والمقصود به الأخذ الوبيل مطلقا، فيشمل الذبح وغيره من أنواع الإهلاك. فلا يمكن أن يختلق أحد على الله سبحانه وتعالى بالكذب إلا فضحه وأهلكه، كما حصل لمدعي الرسالة في كل عصر من العصور، فهذا الأسود العنسي، وهذا مسيلمة الكذاب وسجاح، تعرفون ماذا خذلهم الله به وأهانهم.